الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة في الكلام على قول عمار رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قد كان الكلام في الليلة الماضية عن الجملة الأولى، وإنما يحول بين المرء والإنصاف من نفسه هواه، فإذا كان الهوى هو الغالب على الإنسان فإنه يغفل عن نفسه وعن عيوبه وآفاته، وينصرف إلى غيره مطالبا بإيفاء حقوقه أو متحدثا عن عيوبهم وأخطائهم وزلاتهم وعللهم وأدوائهم. قد يكون ذلك حقيقة فيهم، وقد يكون متوهما أو مفترى. وإذا مكر بالعبد ولم يوفق إلى ما ينفعه ويرفعه فإنه يصير إلى حال كهذه. قد قال الإمام الذهبي رحمه الله: من المصيبة أن يكون الرجل رأسا في نقد الرجال وينسى نقد نفسه، يغفل عن نقد نفسه. وهذا كثير، ربما رأيت الرجل ينتقد في المجالس كل ما يشاهد، فهو ينتقد كل شيء ولا يعجبه شيء، وإذا نظرت إلى حاله تجد خللا ظاهرا، ينتقد تدبير الأمور والتصرف في الأموال ونحو ذلك، ويطعن في الذمم، ويطلق عبارات يعمم فيها الأحكام، فهو نقده كثير النقد. وإذا نظرت إلى حاله وهو في إدارته لأسرة صغيرة تجد بيتا مضيعا، تجد إهمالا واضحا لا تخطئه العين. فكيف لو كان هذا يدير قرية أو يدير مدينة أو يدير بلدا أكبر من ذلك؟ وقل مثل ذلك أيضا حينما يتحدث في الذمم والتضييع ونحو ذلك، وإذا نظرت إليه فإنما يقع تحت يده فإنه عنوان الحلال، إن وقع تحت يده سيارة للعمل فإنه يتصرف فيها تصرف من لا يرقب في شيء إلا ولا ذمة، ويشعر أن هذا أحل من ماله الخاص وأن عليه أن يحلله. وإذا عيب عليه أو نقد في هذا أطلق بعض العبارات التي لربما تعرفون وتسمعون. وهكذا تجد الذمة في الأموال، فما حل باليد فهو الحلال، لربما كان الأبناء والبنات ممن يدرسون في الجامعات أو نحو ذلك، ويسجل كل واحد منهم في هذه البرامج لمن يبحثون عن العمل حافز ويستحل هذه الأموال. وإذا قيل له أطلق بعض العبارات: كيف تستحل هذا؟ هذا ليس لك، لا يجوز، لا يحل. فكيف لو كانت بيدك الخزائن؟ ماذا سيفعل؟ وهو ينتقد كل شيء. الإنصاف من النفس عزيز. وقل مثل هذا في من ينتقد أهل العلم باعتبار أنهم لا يقومون بما يجب، وإذا نظرت إليه فإنه يقعد عن الاحتساب والإنكار في أمور مقدورة له على من هم دونه في قارعة الطريق أو في مجلسه أو في السوق أو في المستشفى أو عند الحلاق أو في المطعم أو غير ذلك. يعجز أن يقول هذا اتق الله، أو لهذه المرأة لا تتبرجي، أو يقول لهذا لا تفعل هذا فإنه لا يحل. يسكت صمت القبور، ثم يطالب الآخرين أن يقوموا قيام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونظرائه، هذا ليس من العدل. الإنصاف من النفس أن يرجع الإنسان لنفسه ويبحث عن ضعفه ويبحث عن عيوبه ويبحث عن عجزه وما قعد فيه عن أمر الله عز وجل وهو مقدور له قبل أن يوجه ذلك إلى الآخرين فيسلق بلسان حديد أعراض أهل العلم. هذا ليس من الإنصاف من النفس. وقل مثل ذلك فيما يطالبه الإنسان من الاستيفاء الحقوق من الآخرين، ثم بعد ذلك إن كان عليه حق فالمطل، التأخير، البخس، صور كثيرة جدا تدل على قلة ذمة وغفلة عن النفس وقلة إنصاف. فهذا الإنصاف من النفس أيها الأحبة كما ذكرنا في الليلة الماضية يكون فيما يتصل بحقوق الله عز وجل وبحقوق المخلوقين، ويكون ذلك أيضا مع الإنسان في خاصة نفسه، في خاصة نفسه، ولا يرفع نفسه فوق قدرها ولا يعطيها ما لا تستحق من المنزلة أو الأوصاف أو المقامات أو نحو ذلك، فيكون بذلك ظالما لها. فإن طالب الآخرين بمثل هذه الأمور فهو ظلم فوق ظلم، هذا لا يحق ولا يحل. وهكذا حينما يدخل الهوى في نفس الإنسان في كثير من المزاولات، لو أن الإنسان تأمل في حاله، نحن قد نجد من يبيع ويشتري في وقت الصلاة، قد ننكر عليه بألسنتنا، وقد ننكر ذلك بقلوبنا حينما نكون مجتازين بهذا المكان، ونجد أن هذا التصرف أنه غير مبرر. لكن حينما يأتي الواحد منا لحاجة في هذا المتجر أو ذاك، ثم يغلق الباب في هذه اللحظة من أجل الصلاة، تجد الإنسان يحاول أن يقنع هذا البواب أن يفتح، فإن لم يفعل فلربما ضاق ذرعه به. هذا هوى. ليس هذا من الإنصاف أن ينصف الإنسان من نفسه حينما يطالب هؤلاء أن يقفلوا هذه المحال ويبقى الناس خارج المحل، ثم إذا كانت له حاجة جاء وتقحم وأصر وصار يحاول ويلح في الدخول. أين الإنصاف من النفس؟ وهكذا وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الناس من يكون قيامه لغير الله تبارك وتعالى، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فإذا أعطي شيئا من الرئاسة أو المال أو نحو ذلك تحول إلى معين لهذا الذي كان ينكر عليه، فيكون جزءا من هذا العمل. وهذا شيء لا شك أنه خلاف إنصاف المرء من نفسه. الأمر الثاني وهو بذل السلام للعالم. بذل السلام بمعنى أنك تلقي السلام يجود الإنسان به، فذلك بذله، بمعنى أن ذلك يكون منه كثيرا بلا حساب. لا يكون سلامه مقتصرا على معارفه أو على من يحب أو على من يعظمه، وإنما يكون سلامه للكبير على الكبير والصغير والغني والفقير ومن يحبه ومن لا يحبه، بذل السلام للعالم. وحينما يقول للعالم ليس المقصود بذلك الكفار، فإن هذا يخرجه أدلة أخرى عند العلماء القائلين بأن الكافر لا يبدأ بالسلام مطلقا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. والمقصود أن يبذل السلام للعالم، يعني ممن يستحق أن يبدأ بالسلام وأن يبذل له السلام، فيكون ذلك من قبيل العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص. العام المخصوص إذا نظرنا إلى الأدلة المخصصة، وإذا نظرنا إليه من غير هذا الاعتبار، لأن النصوص قد تكون خصصت نوعا من الكفار ولكنه قد يلحق بهم غيرهم باعتبار نفي الفارق عند من يقول بهذا، فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص، وقد يكون من الأول. فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بذل السلام للعالم، فهذا من مكارم الأخلاق. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ألا أدلكم على شيء أو أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا. فهذا معنى بذل السلام، الإفشاء، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما سيأتي في حديث آخر إن شاء الله تعالى. وهذا يدل لا شك على التواضع، فإن المتكبر لا يبذل السلام على الآخرين، وإنما يشمخ بأنفه ولا يرى الناس، لا يرى الناس شيئا، إنما قد يسلم على الكبراء ونحو ذلك، بل قد لا يرد السلام، يعني هذا المتكبر كبرا وتيها، فضلا عن بدء الناس بالسلام. فالمتواضع هو الذي يبذل السلام. وأقبح من هذا كله، يعني هذا البخيل الذي يبخل بالسلام، أقبح من هذا ذاك الذي يوهم الناس بالسلام وهو لا يسلم، وهو من فعل السفهاء، فعل من لا خلاق له. إذا أتى على إنسان يمشي في الطريق أو واقف أو نحو ذلك، قال بيده هكذا يوهمه ليوهمه أنه يسلم عليه، ثم هو يتناول بيده شيئا في أعلى مركبته أو نحو ذلك، ثم يضحك، مع أنه ليس هناك ما يدعو لي الضحك، وإنما يضحك على سفهه وسوء تصرفه، فإن ذلك لا يفعله إلا سفيه. فهذا فعل السفهاء والحمقى من الناس، لا يليق بأهل الإيمان، فضلا عن أهل المروءات. بادل السلام، هذا هو اللائق. ثم هذه الجملة الأخيرة: الإنفاق من الإقتار، يعني الافتقار. هذا الإنسان الذي لا يجد شيئا تكون نفقته أعظم من نفقة الواجد، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنصار رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة شدة الحاجة، فهذا لا شك أنه أعظم الإيثار وأكمل فيه، بخلاف من ينفق وهو يجد الكثير، مع أنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء، لكن كما ذكرت في بعض المناسبات أن العمل يتفاوت باعتبارات متعددة، منها ما يقوم في قلب العبد، ومنها ما يكون بمقتضى الحال، ومنها ما يكون متصلا بالمكان أو الزمان. فمما يتعلق بالحال هنا الذي ينفق وهو في حال من الشدة والفقر ومع ذلك ينفق، فنفقته أعظم من نفقة الغني الواجد. كذلك أيضا في حال النفقة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهذا مما يتعاظم به المعروف والأجر المرتب عليه. رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لاحظ قيام هذه الأمور، صار العمل فيها أعظم من الإخفاء أو الإخبات أو الإقلال. فهذا كله مما يلابس العاملين أو الأعمال، فيعظم به العمل. ولاحظوا فيما يقابله الأشيمط الزاني الذي قد ضعفت قواه وتلاشت غرائزه، ثم بعد ذلك يزني، فهذا أعظم من زنا الشاب، مع أن الزنا قبيح في حق الجميع. وهكذا أيضا العائل المستكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لكن العائل الفقير حينما يتكبر هذا أشنع، لأنه لا يوجد من دواعي الكبر شيء، فيدل على فساد، يدل على فساد الباطن. فهذا الذي ينفق في حال الإقتار هذا يدل على غاية السخاء والكرم والبذل وإيثار الغير على النفس. وهذا الإنفاق من مع الإقتار يدخل فيه دخولا أوليا النفقات الواجبة على الزوجات والعيال، فإن هؤلاء النفقة عليهم يؤجر عليها الإنسان وهي واجبة عليه، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يجب أولى وأثقل في الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر. فالإنفاق على الأهل والأولاد يؤجر عليه الإنسان، والأقرب الله أعلم، ولو لم يكن له فيه نية، يعني نية التقرب إلى الله عز وجل، وهذه من الصور التي تكون خارجة عن نية التقرب إلى المعبود جل جلاله. فلا يشترط ذلك في الأجر في كل عمل، لكن لا يكون له نية فاسدة، وقد ذكرت في بعض المناسبات أمثلة لذلك. في بضع أحدكم صدقة، ما قال إذا قصد بذلك التقرب إلى الله، لما سألوه قال رأيتم لو وضعها في حرام. الرجل اللي كان يتصبب من العرق قالوا لو كان ذلك في سبيل الله، قال إن كان يقوم على أبوين إلى آخره أو عيال فيهم الحاجة والفقر فهو في سبيل الله، ما قال إذا احتسب ذلك عند الله. المرأة التي أعطتها عائشة الفقيرة السائلة، أعطتها 3 تمرات، فأعطت ابنتيها كل واحدة تمرة، فلما رفعت الثالثة إلى فيها صاحت البنات بها يريدون هذه التمرة، فشقتها بينهن شقين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة التي سقت الكلب البغي من بغايا بني إسرائيل، في بعض الروايات أنه رجل، فغفر لها. ما قال إنها احتسبت عند الله، لكن ذكر أنها قالت إن هذا قد بلغ به العطش ما بلغ بي، فكان ذلك سببا. الرجل الذي أزاح غصن شوك عن طريق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا التبسم قد لا يستحضر الإنسان فيه النية، إدخال السرور على المسلم، إعانة المحتاج، كل هذا ما لم يكن فيه نية فاسدة فإن الإنسان يؤجر عليه. فإن وجدت نية التقرب إلى الله عز وجل فذلك أكمل وأعظم. فهذه الأشياء حتى في الجانب الآخر، المشاق والآلام والأمراض، ما لم يصير الإنسان إلى حال من التسخط والجزع فإنه يؤجر على ذلك ولو لم يحتسب. حتى الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها من خطاياه. فهذا الإنفاق من الإقتار أيها الأحبة، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله عز وجل، لأن الغني يحسب حسابات هذه النفقة كم ستنقص من الرصيد. فهذا الفقير الذي لا يجد شيئا ثم ينفق يدل على قوة ثقته بربه تبارك وتعالى، وأن الله يعوضه جراء هذه النفقة، يدل على قوة اليقين والتوكل، يدل على رحمة بهؤلاء الناس، يدل على زهد في الدنيا، سخاء في النفس، وثوق بوعد الله عز وجل بالمغفرة والعوض، تكذيبا بوعد الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا وعد الله تبارك وتعالى وذاك وعد الشيطان، فهذا يصدق بوعد الله عز وجل فينفق مع الإقتار. والفقر إنما والشح إنما يكون في النفوس، ولهذا قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، وقال ومن يوق شح نفسه فأضافه إليها فذلك شيء ملازم لها ينبعث منها، سواء كان الإنسان مكثرا أو كان مقلا. إذا وجد الشح ولو كان بيده الأموال الطائلة فهو شحيح، لا يخرج شيء من يده، وهذا شيء مشاهد. وإذا كان الإنسان أيضا فقيرا وهو شحيح فلا تسأل عن حاله، يحارب ويعارك ويقاتل من أجل ربع ريال، فإذا بايع أو اشترى أو نحو ذلك وجد الناس عنة منه على مبلغ يسير تافه في مطالباته واستيفاء حقوقه واستنطاف ما يتوهمه أنه له. هذا لا يختلف فيه الغني والفقير، لكن إذا وجد سخاء النفس وجد الإنفاق والبذل مع الحاجة والفقر. نفس سخية، سخي إذا أتيت قدم لك ما عنده ولو كان خبزا بزيت، بنفس سخية محبة وهو لا يملك غيره. والغني قد تأتي ولربما لا يقدم شيئا أصلا لأنه شحيح، فإذا قدم فلربما يشعر أن ذلك من قبيل المغرم الذي لا عائدة فيه ولا عوض. ولذلك قالت العرب بأن اللئام ينزلون الأسافل من الأرض من أجل أن لا يراهم أحد، فلا يصل إليهم ضيف ولا يرى لهم نارا. والكرام ينزلون الأعالي فيراهم الضيفان في الليل ويرون نيرانهم، فهذا سواء كان غنيا أو كان فقيرا. القضية المشكلة هي شيء في النفس، تجد الرجل في غاية الغنى ومع ذلك لربما لم يحج ولا يحجج أهله ولا أولاده باعتبار الحملات غالية مغلينها، وتجد الفقير يجمع الريال على الريال ويأتي من خلف البحار يجمع أكثر من 30 سنة علشان يحج، وأول ما يدخل يخر ساجدا ويبكي أن الله بلغه بيته الحرام، وهذا في أكناف الحرم، ومع ذلك يأتي يجاوز 60 و70 و80 ولم يحج، يستكثر هذا المال على فريضة، على ركن من أركان الإسلام. فهذه الكلمات أيها الأحبة جامعة لخصال الإيمان كلها، لأن خصال الإيمان إما مالية أو بدنية أو ما يرجع إلى القلب. ولو تأملت هذه الأمور الثلاثة لوجدت أن ذلك يرتبط بها كل الارتباط. الإنفاق هنا يرجع إلى القضايا المالية، فإذا كان مع الإقتار فكيف يكون حاله حينما يكون غنيا؟ هل يكون شحيحا بالزكاة وبإخراجها؟ لا يمكن، هذا يبذل مع الإقتار. أكثر الذين يسألون عن الزكاة في شهر شعبان ورمضان، وهو الوقت الذي يسأل فيه عادة عن الزكاة، هم الذين زكواتهم 700 ريال و300 ريال و500 ريال و1000 ريال و1200 ريال ونحو ذلك. هذا الذي يشغل من يظنون أنه يجيبهم على أسئلتهم. أكثر الذين يسألون هذه أسئلتهم أيها الأحبة. هذه امرأة تسأل عن الذهب الذي تلبسه عليها 700 ريال أو 500 ريال، وهذا عنده قليل من المال يسأل عن زكاته 700 ريال، وبقي من العام الماضي 150 ريال، وأسئلة من هذه. لكن أصحاب المليارات حينما يحسب قدر الزكاة يجد أنه كثيرا، فنفسه قد تضعف إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله. فأقول أيها الأحبة هي هذه النفس. فإذا كان الإنسان يبذل مع القلة فلا تسأل عن حاله في أداء حقوق الله وحقوق الخلق، والبذل والإنفاق تطوعا إذا كان غنيا، يعني أن ذلك يكون من باب أولى، وهذا يتضمن ثقته بربه والإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر بالثواب والعقاب والقضاء والقدر، كل ذلك ينبئ عنه هذا الصنيع. الأعمال البدنية مع الله تبارك وتعالى وما يتصل أيضا بالقلوب، تعظيم لأمر الله عز وجل، الإنصاف، وكل ذلك يتفرع عنه أعمال بدنية كما لا يخفى. مع الناس الشفقة على الناس، الإحسان إليهم ببذل السلام ببذل المال، فهذا كله يرجع إلى أيضا مكارم الأخلاق في البذل والسخاء والكرم والتواضع. هذا الذي يحصل به التآلف والمحبة بين الناس. وقد ذكر النووي رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم السلام على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام، كل ذلك يوافق قوله بذل السلام للعالم. وذكر لطيفة فيه، وهي أنها هذه الأمور تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة. فإذا كان العبد يسلم على الناس حصلت المحبة، ومن ثم فهو يترفع عن هوى النفس، فلا يخص السلام بقوم دون قوم، فيكون الوفاق والمحبة شائعة وذائعة بين المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسائل دقيقة في هذا الباب. سئل عن التطفيف في الكلام على الإنصاف من النفس وبذل العلم في الشفاعات، فكان يقول عن بعضهم سماه، يقول كان يفعل في الحديث ما لا يحل له، يعني في الشفاعات، يقول نحن نتدور على الباب، يعني طلاب العلم طلاب الحديث يقفون على الباب طويلا، وهذا المحدث في الداخل إنما يدخل عليه الداخل ليسمع منه بالشفاعات، يعني يحتاج إلى شفاعة واسطة حتى يحدث غيره. وجاء عن الإمام أحمد يقول كان لا ينصفهم في الحديث، يعني هذا الذي يذكره رحمه الله. فقيل كيف كان لا ينصف؟ قال كان يحدث بالشفاعات. فقيل له فإن كان رجل له إخوان يخصهم بالحديث لا ترى ذلك؟ قال ما أحسن الإنصاف، يعني لا تخص بالعلم قوما دون آخرين، مع أن هذا لا إشكال فيه. فالأصل قد يكون هؤلاء أولئك لا يفهمون ولا ينزلون الكلام تنزيلا صحيحا، فهنا يخص بالعلم بعض القوم. فقال الإمام أحمد رحمه الله ما أحسن الإنصاف، وقال ما يعني قال أنه ما يرى أن أهل الحديث يسلمون من هذا. فقيل له وإن كان رجل يقرئ رجلا 200 آية ويقرئ آخر 100 آية ما تقول فيه؟ فقال ينبغي أن ينصف بين الناس. فقيل له إن هذا يأخذ عليه 200 آية لأنه يرجو أن يكون عاملا به، أما الآخر أقل لأنه لا يبلغ مبلغ الأول، ما ترى فيه؟ قال ما أحسن الإنصاف في كل شيء. وقد قيل 3 من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والابتداء بالسلام، والإنصاف من نفسك. قد قال مالك بن دينار رحمه الله أقل شيء في الناس الإنصاف، وصدق. وجاء عن جعفر بن سعد ما أقل الإنصاف وما أكثر الخلاف، وانظروا إلى هذه العبارة، يقول والخلاف موكل بكل شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الخلاف موكل في كل شيء، حتى القذات في رأس الكوز، فإذا أردت أن تشرب الماء حارت إلى فيك، وإذا أردت أن تصب عن رأس الكوز لتخرج رجعت، يعني هذا الإناء فيه قذات، يعني المخالفة يقول موجودة تتسلط عليك في كل شيء، لن تكون عادما من لمن يخالفك من الناس. يقول حتى يبلغ الأمر إلى أتفه الأمور، هذا الماء يكون فيه القذات، فإذا أردت أن تشرب جاءت إلى فيك القذات، فإذا أردت أن تصب من هذا الكوز من أجل أن تخرج هذه القذات رجعت إلى آخره لا تخرج، فإذا أردت أن تشرب لا ترجع هي إلى آخره، وإنما تأتي إلى فيك فتتعب معها وتعاني عند الشرب. فهو يقول هنا ما أكثر الخلاف، والخلاف موكل بكل شيء حتى القذات في رأس الكوز، فإذا أردت أن تشرب الماء حارت إلى فيك، وإذا أردت أن تصب عن رأس الكوز لتخرج رجعت. والله المستعان. أما في هذا الوقت في هذه الوسائل فحدث ولا حرج. الخلاف وإثارة الخلاف قد تكلمت على هذا طويلا في مجالس بلغت 13 مجلسا في الكلام على الخلاف والتعامل معه. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه.